نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا تأويل كتابك وفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب التعويل في الحلف. ومعنى التعويل أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإن كان الحالف ظالما لم ينفعه تأويله بغير خلاف نعلمه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي لفظ: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وعلم منه أنه إذا كان مظلوما فله تأويله، نص عليه لحديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: كنت أبرهم وأصدقهم. المسلم أخو المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أبرهم وأصدقهم، هذا ذكرناه بالأمس، فيه ثناء على من فعل هذا لأنه خلص أخيه المسلم من العدو، وفيه كذلك بيان لمن يأتي بعده أنه يجوز له أو يستحب له أن يفعل كفعله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل جائز، وأنه صحيح، وأنه وإن حلف ما ظاهره يخالف معتقد المستحلف له، فذكر أن هذا التأويل صحيح لأن المسلم أخو المسلم، فلما قال هذا أخي يفهم السامع أنه أخوه من الرضاعة أو أخوه شقيق، فلما قال أخي وأطلق فهمها السامع بفهم، ويريد المتكلم شيئا آخر ليخلص أخاه من قبضة العدو. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمن ظاهر. سامعين كلامه؟ نعم. اقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض هي أصلها من العرض، ويعرض الإنسان ما عنده على وجه يفهم السامع منه معنى والمتكلم يريد معنى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في هذا النوع من التأويل والمعاريض لسعة للمتكلم أن يرتكب كذبا. فكأن فيه بيان لأن يسلك المرء في المضايق فلا يقول كذبا، إنما يلجأ إلى التأويل والمعاريض، فإن فيه ساعة مندوحة. الندح أصل الاتساع، لمندوحة أي أنه فيه لساعة عن الكذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغري ويشجع هؤلاء المظلومين والذين وقعوا في المضايق أن يلجأوا إلى المعاريض ولا يقولوا كذبا. نعم. قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ضريح. وقال محمد بن سيرين أحد أفاضل التابعين، قال: في الكلام سعة أن يكذب ضريف. الضريف يعني الرجل الذي يعرف كيف يأتي بمحاسن الكلام. وقال: اللغة واسعة جدا، والضريف الذي يتخير الألفاظ ما يلجأ إلى الكذب، فإن في الكلام سعة في ذلك. والمرء إذا تفطن وأراد الخير فإن الله يلهمه، يبين له وجه الصواب، قل كذا، سيما من استعان بالله فإن الله يسدد له ملك يقوم لسانه. ومن عجز عن ذلك وكان في موقع إكراه يعلم أنه لو صدق لحصل ضرر عظيم، فإن الكذب في هذه الحالة لا يقال له أنه جائز، لا، يقال أنه معفو عنه. بعض الناس ما عندهم هذه القدرة ولا هذه النباهة ولا هذا الظرف، فيأتيه معتد فيقول: اخرج عن مالك، اترك نساءك إذا كانوا هؤلاء زوجات، فأراد أن يتخلص لأنهن أخوات أو جيران له أو أقرباء، ولا يعرف كيف يتخلص، ما يعرف كيف المعاريض ولا كيفية انتقام هذا الظالم. فلو قال الكذب في هذه الحالة فلا يقال أن الكذب جائز في حقه، لا، يقال أنه معفو عنه، أي أن الله عز وجل لا يعاقبه لأنه وقع في إكراه في موقف لو تكلم بالصدق لحصل منه ضرر عظيم. ولا يفهم الإنسان أن كل كذب معفو عنه، لا، في بعض المخاطر لا، ما يجوز أن تكذب، لا بد من قول الحق، سيما إذا كان المال المسلوب تافه أو الضرر يسير يزال، أما إذا خشي فيه إتلاف أو أما فيه مضيعة يعني يضطر الإنسان إلى أنه يلجأ إلى السؤال أو غيره فله أن يكذب. لو جاء عدو يبحث عن رجل من المسلمين فطرق الباب قال: فلان في هذه الدار، وما يعرف كيف التأويل، فقال: ليس في هذه الدار، لأنه لو قال في الدار لهجموا فأتكوا الأعراض وقتلوا المسلم. فلو قال كذبا فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه، ما يقال أنه جائز. نعم. فإن كان لا ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام أحمد أن له تأويله، لأنه عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإن كان لا ظالما ولا مظلوما، يعني هذا الذي تكلم بالتأويل ليس له حاجة إلى هذه، ليس هناك ما يدفعه إلى التأويل. التأويل معناه كما قلنا في هذا المعنى عند الفقهاء أن يأتي بلفظ يريد منه معنى والسامع يفهم منه معنى آخر، ويقول في هذه الحالة: إذا كان المتأول ليس ظالما ولا مظلوما، يعني جائز، أخذ المباح، أراد أن يقول مباحا، فهذا المباح إن لم يترتب عليه إزعاج أو تخويف أو شرود ذهن ولا يترك الإنسان في حيرة فهذا جائز في بعض الأحيان، لا في كل الأحيان، لأنه لو تمادى في كل الأحيان ما عاد الناس يصدقوه من أول كلام، لكن يمزح أحيانا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فأنا بحثت فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لا يقول إلا حقا كما قال صلى الله عليه وسلم، ما قال لا يقول إلا صدقا، قال لا يقول إلا حقا، أفرق بين الصدق والحق. الحق الأمر الثابت الذي فيه منفعة، منفعة يقصدها الناس وفيها خير. فلما كان يأتي بهذه المعاريض كانت صدقا في نفس الأمر، ثم إن فيه دعوى وبيان لحكم آخر لم يفهمه السامع أو لم يدركه المخاطب، فأفاد حكما شرعيا ومازح الرجل وباسطه وشرح صدره، فهذا هو الحق. أما أن يمزح فقط لأجل أن يروعه برهة من الزمن ثم يأتيه بالاطمئنان فلا معنى له، هذا لا فائدة ولا خير فيه. فإذا قاله في بعض الأحيان من باب المزاح ثم سكت، أما أن يجعله هذا منهج له، هذا لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ما تكلمنا على التأويل الذي يدفع الحق أو يأتي بالباطل، فإن هذا حرام، هذا سلب أموال المسلمين، هذا لا يجوز. لكن لو انظروا إلى مزاحه، اسمعوا إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم، اقرأ. لأنه عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير معناه وهو التأويل. فقال عليه السلام لعجوز: لا تدخل الجنة عجوز، يعني أن المرأة سألت عن الجنة فقال لا يدخل الجنة عجوز، ارتاعت المرأة بكت، فأدركها صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أنه أن أهل الجنة إنما هم عربا أترابا، إنا أنشأناهن إن شاء عربا أترابا، من الصغيرات لا يدخلها إلا شاب في سن 33، وكذا المرأة. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك فيها بيان للأمة أن أهل الجنة ليس فيهم شيخ ولا عجوز. ما يقال للرجل أنت عجوز، لا، هذا خطأ، هذا لحن في اللغة. الرجل الكبير يقال له شيخ، والعجوز إنما يختص بالنساء فيقال امرأة عجوز. فبين صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة هم ليسوا بشيوخ كبار السن ولا عجائز، فهذه فائدة بين لنا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه طمأنها صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة أنها من أهل الجنة، فلما باسطها وقال: ألا تعلمين ذلك، فيه إيماء أن لها بشارة، رضي الله عنهم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. مسائل: الأولى، إذا حلف ليقسمن بين 30 قارورة، 10 مملوءة و10 فرق و10 منصف. يعني هو راد الآن يأتي بمسائل، هذه المسائل نذكر منها 3 أو 4 ونستغني عن الباقي. هذه مسائل كالألغاز، يقول: لو تورط إنسان في يمين كيف الخلاص من هذه اليمين؟ اليمين شديدة عليه، إما يمين بالطلاق أو يمين بغير ذلك، فأراد أن يتخلص من هذا اليمين، أو فقير لا يستطيع الإطعام أو يعجز عن الصوم، كيف يفعل؟ فبين له كيف يتخلص من هذه. وهذه يعني من باب تشغيل الذهن ورياضة الفكر، ثم إنها من باب فتق الأذهان لإخراج من وقع في إشكال كيف يتصرف. فقال: لو رجل جاء وما قال: لا أقسمن بين هؤلاء النسوة، لام القسم، أقسم بالله إنه هذه 30 القارورة يقسمها بين 3 نسوة، 30 القارورة فيها 10 منها ملآنة و10 منها فارغة، فرغ يعني ما فيها شيء، فاضية، و10 منها منصفة فيها الماء أو العسل نصفها، كيف يتم التوزيع؟ لما قال: لأقسمن بينهم، معنى القسمة تكون عادلة. لو إنسان سأل قال: من أين فهمنا العدل من هذا القسم؟ قال لما قال والله لأقسمن بينهم يؤخذ اليمين على ظاهرها ولا يكون بينهم إلا بالتساوي. كيف تتم هذه القسمة بين هؤلاء؟ قال هذه العشر القوارير المنصفة يفرغ كل واحدة في الأخرى فيملأ النصف بالنصف فتصبح خمسة ملأة وخمسة فارغة. واضح؟ وهناك عشرة ملأة صارت 15 فيعطي كل واحدة خمسة خمسة خمسة والفارغات كل واحد خمسة خمسة خمسة والحمد لله. واضحة هذه؟ نعم. اقرأ ما بعده. إذا حلف أنه رأى ثلاث إخوة لأبوين أحدهما عبد والآخر مولى والآخر عربي لا ولاء عليه. هذا رجل تزوج. إذا حلف أنه رأى ثلاث إخوة لأبوين أحدهم عبد والآخر مولى والآخر عربي. ثلاثة إخوة أحدهم عبد والآخر مولى. لما قال مولى معناه كان رقيقا فعتق، يعني هو أصبح حر بعد أن مر عليه رق. والآخر عربي أراد أن يقول لا هذا ليس هذا حرا ليس برقيق. قال كيف يكون كذا؟ كيف نتصرف؟ وذكر وجه الحل فيها. اقرأ اسمعوا ما يقول. هذا رجل تزوج بأمة فولدت ابنا فهو عبد. تزوج بأمة، الزواج بالأمة متى يجوز؟ بشروط ثلاثة. أن يكون يعجز عن مهر حرة ما عنده المهر، ويخشى على نفسه الزنا لو ما تزوج يخشى الفساد، وفي نفس الوقت هذه الأمة مسلمة ما تكون نصرانية. إذا كان هذه الثلاثة الشروط جاز أن يتزوج أمة. فرجل تزوج بأمة، نعم، فولدت ابنا فهو عبد. ليه؟ مع أن أبوه حر. إذا الله عز وجل ما جعل هذه الشروط إلا لأجل أن لا يلجأ إلى ذلك إلا مضطر، لأنه لو تزوج أمة فأولاده كلهم يكونون أرقاء لسيد هذه الأمة، عبيد له، والمرء ما ينبغي له أن يفعل ذلك. ولذلك لما ختم الله هذه الآيات لما ذكر ومن لم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اقرأ الآية. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. اقرأ الآية. وآتوهن أجورهن محصنين وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا قول ذلك لمن خشي العنة منكم. اقرأ بعدها. ثم قال سبحانه وأن تصبروا خير لكم. هذا الشاهد، يعني لا تفعلوا ذلك. الصبر ومجاهدة النفس خير من أن تلجأوا إلى نكاح الإماء. طيب، قلنا أنه تزوج بأمة فولدت عبدا، بخلاف إذا تسرى بأمة. إيش معنى تسرى بأمة؟ يعني اشتراها جارية له، فولده ما يكون عبد، ولده يكون حر وأمه تكون حرة بمجرد ما تلد هذا الولد، فالولد يعتقها لكن تصبح تحت ملك السيد فلا تعتق إلا بموته. فهو ما استولد أمة، إنما استزوج أمة فولدت له ولد، فهذا الولد هذا عبد. نعم. ثم كتبت فأدت وهي حامل. ثم كتبت الكتابة بأن يقول السيد لهذه المرأة التي هي زوج للحر: تعالي ادفعي لي في خلال سنوات كذا مبلغ من المال وأنت حرة. ففعلت فقدمت لسيدها هذا المال، أصبحت حرة وهي حامل. حامل ممن؟ من هذا الرجل الذي تزوجها. لكن ولدها يكون لمن؟ ولدها يكون للسيد. لكن هي كتبت فأصبحت حرة، دفعت الكتابة فأصبحت الآن حرة. يقول هذا الولد هي لما كتبت المرأة هذه ولاؤها لو ماتت ما عندها أحد، ولاؤها لمن أعتقها، والذي كاتبها والذي أعتقها. فهذا الولد يتبع أمه، ولاؤه يكون لهذا السيد. ولذا قال رأى أقسم أنه رأى ثلاثة إخوة، أحدهما عبد وفهمناه، والآخر مولى، معناه أنه ولد هذه المكاتبة من السيد. فلو ماتت فولاؤها للسيد. إيش معنى ولاؤها؟ يعني يرثها ويقوم لو جاءتها مصيبة يقوم هو الذي يدفع عنها، وإذا ماتت هو الذي يرثها. فولاؤها لهذا السيد الذي اعتقها، وكذا ولدها ولاؤه لمن؟ لهذا السيد. قال عبد ومولى وعربي. كيف يكون العربي؟ اقرأ. ثم ولدت بعد الأداء ابنا فهو عربي بلا ولاء. بعد الأداء حملت من زوج فولدت ولد فهو عربي. فهذا الثلاثة هم أخوة، عبد ومولى وحر. فيستغرب الإنسان كيف يتم هذا. قال هذه وجه حل هذه. نعم اقرأ ما بعده. إذا حلف ليخبرنه بشيء، رأسه في عذاب وأسفله في شراب وأوسطه في طعام وحوله سلاسل وأغلال وحبسه في بيت ضيق. يقول إذا حلف لا يخبرنه بشيء، قال أنا كذا أخبرك بشيء، رأس هذا الشيء في عذاب، دائما معذب، نسأل الله العافية والسلام. وأسفله في شراب يعني في سائل، وأوسطه في طعام، وحوله سلاسل وأغلال، ومحبوس في بيت ضيق. ما هو الغاز اللي في تصنعونها في الإذاعة والتلفاز؟ لا تختار هذه الاختيارات، اختر لنا ما هو أفضل. أخونا القارئ ينقذ من مسألة إلى ثلاثة مسائل أخرى. نعم. قال أما هذه، قالوا سماها الشمعة الفتيلة، هذه الفتيلة رأسها في عذاب وأسفلها شراب وهي في بيت ضيق. نعم أقرأ ما بعد. نعم. إذا حلف أنه يحب الفتنة ويكره الحق ويشهد بما لم يره وهو بصير ولا يخاف من الله ولا رسول الله وهو مؤمن عدل. حلف أنه يحب الفتنة ويكره الحق ويشهد بما لم يرى، لأن الشهادة لابد، ما يصح الشهادة، لا يجوز أن تشهد إلا بما تعلم، بما تعلم أي رأيت وفهمت، لا يجوز الشهادة بغير ذلك. لكن هذا قال يشهد بما لم يرى، ويحب الفتنة ويكره الحق ولا يخاف الله، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يخاف من الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هو مؤمن عدل. مؤمن عدل يعني إيه؟ تقبل شهادته ويزكى. يقول كيف هذا؟ لو حلف بالله إنه كذا كيف المخرج؟ قال له تأويله. قال لما قال يكره الفتنة اقرأ. فجوابه أنه يحب المال والولد. يحب المال والولد، قال يحب الفتنة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهي فتنة كما ذكر الله عز وجل. نعم. ويكره الموت. ويكره الحق، قال يكره الحق، والحق هو الموت، والأصل الحق محبوب، لكن لما الموت أحد الحقوق، قال يكره الحق معناه تكره الموت، فما قال باطل. نعم. ويشهد بالغيب والحساب. قال يشهد بما لم يرى، يشهد بالغيب الجنة والنار والصراط والوقوف بين يدي الله، يشهد بذلك، هذا معنى يشهد بما لم يرى. نعم. ولا يخاف من الله ولا رسوله الظلم والجور، يعني ما يخاف منهم أنهم الله عز وجل يحب العدل ولا يظلم ربك أحدا، فلا يخاف من الله الظلم، إنما الإنسان يخشى من الله العدل في حقه، لو عدل معك لما نجوت، لكن رحمته وسعت كل شيء، فلما قال ما يخاف من الله ولا رسوله أي لا يخشى منهم العدل. نعم. فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة. يعني أكل الزوج والزوجة، أكل تمرا معا، ثم ألقيا نواة كل تمرة في صحن مشترك، وأكل من صحن مشترك، ثم أقسم بالله لتخبرني أيها الزوجة عدد ما أكلت من التمر، هو يحلف على الزوجة تخبريني عدد ما أكلت من التمر، وإلا ميزي نوى التمر الذي أكلته من النوى التمر الذي أكلتيه، ميزي بينهم. كيف تفعله أقسم بالله وهي ما تدري؟ قال في هذه الحالة تنوي أنها تفرز من هذا النوى بقدر ما تعلم أنه أكل من هذا التمر، ولو جعلوا تمر قدرته حوالي 30 تمرة، فتقدر أنه أكل 20 أو 25، بعد ما تقدر نفسها كم أكلت حوالي 10 وكذا، وتقدر كم وتحتسب شيئا زائدا له، قال هذا يكفيها من ذلك، فلو فعلت ذلك فإن قسمه لا يمضي عليها، لكن لو قالت نعم وأخرجت تمرا وجعلته هو اليقين، قال هذا خطأ وهي ظالمة في هذه، لا تبر بيمينه. نعم. فرع، لو كان في فيها تمرة فقال أنت طالق إن أكلتها أو ألقيتها أو أمسكتها، فأكلت بعضها وألقت بعضها، إن بنى على فعل بعض المحلوف عليه لفمها تمرة، قال لها أنت طالق لو أكلت هذه التمرة أو ألقيتها أو أمسكتها، كيف الخلاص؟ لابد إما أن تأكلها أو تلفظها من فيها أو تمسكها، قال كل هذه الثلاثة فعلتها فأنت طالق، قال تأكل بعضها وتخرج من بعض، تخرج بعض، لو أكلت البعض وتركت البعض، لما قال إن أكلتيها أي التمرة جميعا أو ألقيتيها أي التمرة جميعا، يفهم منها الإلقاء أنها ما ألقت بعضها، قال هذه المسألة تنبني على من حلف ألا يأكل شيئا فأكل بعضه، يحنث ولا ما يحنث؟ قال أنا ما أكل من هذا الطعام، لا أكل هذا الطعام، مو من هذا الطعام، حلف أنه لا يأكل هذا الطعام فأكل منه، قال ما يحنث عند بعض أهل العلم، لأن هذا لا يسمى الطعام، يسمى جزءا من الطعام، لكن لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فأكل منه لقمة فهو يحنث، لا بد من كفارة اليمين. اقرأ المتن بس عشان نكمل. نعم. وإن حلف لا يقعدن على بارية في بيته ولا تدخله بارية، فإنه يدخل قصبا وينسجه فيه. البارية يعني الحصير، حلف أنه لا يجلس على بارية ولا يدخل بيته بارية، ما يجلس على حصير ولا يدخل بيته حصير، البارية الحصير المصنوع من القصب، قال يدخل بيته قصبا، القصب إذا كان أخضر يعني يتلوى في يد الإنسان يكيفه كيف شاء، فيعملون من قشر القصب هذه الباريات الحصر الشديدة هذه، فقال يدخل في بيته قصبا فينسجه بارية ويجلس عليها ولا يضره لا يعنف، لأنه ما دخل بيته بارية. نعم. وإن حلف لا يطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد طعم الملح فإنه يسلق فيه بيضا. علف قال لا أطبخن قدرا برطل ملح وآكل منه. رطل الملح يخلي الطعام كالعلقم أشد ملوحة من البحر. فهو حلف كذا. قال كيف الخلاص؟ قال يلقي فيه بيضا فيسلقه ثم يأكل البيض وتخلص من هذه اليمين. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا. قال هذا الإناء ما أكل منه لا تفاح ولا بيض. ثم جلس فكشفت الإناء وإذا فيه بيض وتفاح. كيف الخلاص؟ قال أما البيض فاجعله ناطف، نوع من الحلوى في ذاك الزمن يسموه ناطف، والتفاح يعمله عصير. قال ويخرص من هذا اليمين. نعم. وإن كان على سلم فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العلياء. سلالم عند السلم عند أهل اللغة في القديم معناها الدرج الذي يصعد بك إلى العلو، فصعد الدرج المرقاة فحلف أنه لا يطلع إلى هذه زوجته التي هي في العليا ولا ينزل إلى زوجته التي هي في السفلى ولا يقيم في هذا المكان، ما يصعد ولا ينزل ولا يقيم في هذا المكان. كيف الحل؟ قال العليا تنزل والسفلى تصعد. ثم قال لا أصعد إلى هذه ولا أنزل إلى هذه السفلى ولا أقيم في مكاني. لما قال هذه أشار إلى واحدة بعينها، قال العليا تنزل والسفلى تصعد، ثم يصعد أو ينزل ما شاء، ما ذهب إلى هذه ولا إلى هذه. واضح هذا؟ أرجو. نعم. اقرأ. وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر. ولو حلف إنه ما نزل منه ولا صعد فيه، قال ينتقل إلى سلم آخر، هذا معناه السلم غير الدرج، إنما السلم المتنقل هذا. نعم. وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريا لم يحلف إذا نوى ذلك الماء بعينه. إذا حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه، قال الماء إذا كان جاري كنهر يسيل أو سيل فإنه ما يحنف، لأنه قال لا خرجت من هذا الماء ولا أقمت فيه. لما قال هذا الماء أشار إليه، المشار إليه تحرك مشي، الماء الآتي ماء جديد غير المشار إليه، قال هذا ما يحنف. لكن لو كان الماء راكد لا يجري قال لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فيحنث. نعم. وإن كان الماء واقفا حمل منه مكرها، قال إذا كان الماء واقف رفعوه مكرها، مكرها حملوه مكرها. ليه قال مكره؟ فكر فيه. أي لكن مثلا قال لا أقمت ولا خرجت منه يعني بإرادتي، لا أقمت فيه ولا خرجت منه يعني بإرادته، لكن بقصده ورغبته، لكن لما أخرج منه ما خرج بإرادته وقصده. نعم. بارك الله. نعم. وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له عنده وديعة فإنه يعني بما الذي ويبر في يمينه. الظالم قال احلف أن ما لفلان عندك وديعة، فقال والله ما لي فلان عندي وديعة. قال هذا يبر بيمينه إذا حلف يقصد بما معنى الذي، إن الظالم يقول قل ما لي فلان عندك وديعة ما نافية، أي ليس له عندك وديعة. فالظالم قال قل ما لفلان عندي وديعة، وقام المستحلف هذا المظلوم قال ما لفلان أي الذي لفلان عندي وديعة، وقصد بما من نفي، قصد بما اسم الموصول الذي بمعنى الذي، فهذا يبر في يمينه ولا يحنث. واضح هذا؟ نعم. وإن حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن ينوي. إيش قال؟ إذا حلف؟ إذا حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن ينوي. لا أقرأ المتن. هو المتن. حلف له مال فلان ها هنا وعني موضعا معينا بره في يمينه. طيب. وإن حلف مال فلان ها ما فلان ها هنا وعني موضعا معينا بره في يمينه. لو قال سألوه هل فلان هنا قال لا فلان ليس ها هنا ما فلان ها هنا، ولما قال ها هنا أراد في هذه الغرفة، وهذه الغرفة ليس فيها فلان، والسائل يسأل هل هو في هذه الدار في هذا البيت، والبيت فيه عدة غرف، والحالف إنما يعني غرفة معينة، قال هذا يبر في يمينه ما يحنث. نعم. من حلف على امرأة، وإن حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن ينوي. وإن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث إلا أن ينوي. قال له يعني لا يعني معنى أنك لو سرقت مني شيء فأنت طالق، فهي ما سرقت لكن خانته في الوديعة. قال له خلي هذا المال عندك وديعة إلين يجي أخي من السفر نعطيها إياه، فأخذت من هذه الوديعة. تسمى سارق ولا ما تسمى؟ لا قال ما تسمى سارق. السرقة أن تأخذ المال خفية من حرز مثله، واضح؟ لكن الوديعة صاحبها مؤتمن فما وضعت في حرز، قال خلي هذا عندك، فلما أخذ المال ما يسمى سارق يسمى خائن، ففرق بين الخيانة والسرقة. فأراد لو قال حلف عليها بالطلاق فهي قام خانته وأخذت من المال، تطلق ألا ما تطلق؟ ألا ما تطلق لأنها ليست بسارقة إنما هي خائنة. نعم. أقرأ مسائل ولا طيب. الآن بقية هذا الباب مسائل غالبا من هذا النوع وفيها فوائد تقرأها، أقرأ أصحاب النسخ قرأوها في البيت ويكفينا هذا القدر، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم هذا الفصل الجديد باب الشك في الطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أجبر بالنطق بكلمة الكفر وإلا تلفت نفسه أو من معه فما الحكم؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن العتاب واللوم العذاب على من شرح بالكفر صدرا، أما إذا كان هو كاره ذلك وما يرغبه. نعم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لبلال أو غيره قال إن عادوا فعد، يعني إن طلبوا منك الكفر فاكفر بلسانك وليكن قلبك مطمئن. نعم. جزاكم الله.